عندما يتأخر الليل. عندما يتأخر الليل برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل. وسهلا بكم مستمعي الكرام مستمعات الكريمات في حلقتكم الليلية التي تأتيكم دائما من برنامج تأخر الليل. تأخر الليل لجميع المستمعين لمحبي الخواطر والشعر وكذا الهمسات الليلية. أتجعلني أختنق فإني أمارس طقوس الانتماء وحدي، أجاهد نفسي بنفسي وضاعب أوتار غدي مسكون بنار المنفى، ونار المنفى جسدي أرحل تحت الشمس إليك، بندقيتي في متاعي وفي متاع نعشي. حزيران 2007. أحمد محمود سيد أحمد كاتب وصحفي صحراوي متحرر. أكتب للتاريخ للمجد يراوده في ذلك حلمه بالرجوع إلى الوطن حرا متخلص من بقايا احتلال همجي متعفن. كتب في القصة القصيرة وفي الشعر العمودي، كتب في الكثير من الأغراض والكتابات. وما اخترناه لكم هذه الليلة، أنت معنا عبر هذه نصف ساعة مع ليل الساهرين. رافقني في اختيار هذه الفواصل الموسيقية دائما حميد مسعود، أشكره على هذا التواصل. أول ما نبدأ به هي خاطرة بعنوان الانتفاضة. حدثتني أنابيل التاريخ أنه للمجد عناوين، وأن الرصيف الطويل حديث شيق يرويه القادمون مع الطريق. لتحكى رواية عن نهاية النفق، نهاية الظلام، وتتغنى بترانيم أمل يلوح من على حد البصر خلف الأفق المشرق القادم من شاطئ المحيط. أين تولد كل الذكريات بطعم الانتصار، وليكتب أول العناوين على دفتر الانتظار على الصفحة الأولى. انتفض انتفض انتفض. التتار مروا من هنا ذات يوم، التتار عادوا نوايا وحلم الدمار، لكن الانتفاضة عادت الذكريات بطعم الانتصار. وسطر الشارع معالم التضحيات ورفع الشعار، رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت. عذاب، ترهيب، اغتيال، اختطاف، قتل، هتك للأعراض، جداريات علقت في الأماكن العامة وعلى مداخل القرى والمدن والمداشر، كانت على دفتر الانتظار، لكنها هذه المرة في الصفحة الأخيرة، في الصفحة الأخيرة، في الصفحة الأخيرة. بقلم أحمد محمود سيد أحمد. أحمد محمود سيد أحمد هو كاتب هذه الليلة، وهو ما نتتبع فقرات مما كتبه في كتاباته أين الواقع. هذه قصيدة من الشعر الحر عنوانها في تاريخ نوفمبر 2006، عنوانها بالشموس القافية. ما خنت الشهر، لكن قلبي تفجر فرحة وطرح، وعروقي تعانقت عند فم الجرح. ما تركت البحر، لكن ريح المنفى رمتني بعيدا، سر الرمل وحيدا أخذني. وتناثرت بين حباته شريدا شريدا. أجمع بقايا الروح والجسد الهارب بين الحياة والموت، بين الجلوس والوقوف، بين الحضور والغياب. أصارع الصيحات، أصارع الصباحيات والمسائيات التي لا تنتهي، أبحث عن الأمان في زمن الخوف، في زمن الخوف. ما خنت الشهر، لكن الحروف تمزقت والكلمات اغتالت شفاهي، والليل عانق فرحي وشقائي وأرضي وسمائي. واستوى على رصيف انتظاري وحدها الروح صافحت الانفجار، وحدها الروح ما اندملت لا بل اتسعت، أغرقت الكل في الدماء، أيقظت الكل، أحيت الجذور، عادت صورة العذراء وبسمة طفل وزغرودة نساء. ما خنت الشعر أبدا، لكن صمتي وسكوني قتل الذاكرة وألقاها في ظلمة قبر. خبأت نفسي في القفر، أراود المساء أن يطول والسكون لا يزول، ولكنها القصيدة ثارت وتفجرت شموسا عند كل قافية. أضاءت كل زاوية من الوادي حتى الساقية، نشرت في وادي الذهب ألوية، وعيون في العيون وفي السمارة وآسى والداخل اشتعل اللهب، وكل شبر النار تحرق تدمر تقتل المغتصب. هذه شموس القافية، هذه شموس القافية، هذه شموس القافية. أتغسل إياكم دائما في فقرات برنامجكم الليلي تأخر الليل. ومن قاع الليل تدلت الساق نخلة لكنه الصبح، ما شاد بقبلة البلرمان لوحشة خلوة، بل نساني متداول ظلم أفتش وعما أفتش، والأشياء تخنقني في الوضوح. وهذه قصيدة أخرى عنوانها بروضة الشعب. Thank you. معتصماه، ومعتصماه والسيف في يدها، والقوس والنشاب والخنجر. قبل 30 سنة افترقنا، كنت صغيرا وجرحي وليد، والحزن غيوم سوداء، والدمع غطى العيون غطى السماء. انتظرنا الغيث لكنها أمطرت حديد وصديد، تركتني من في 30 خريف، من قلبي، من حبي، من كتبي، من غضبي، من درب شريد شريد، من درب شريد شريد. أيها الصامدون، الصامدون، أيها الفاتحون القادمون، يا بستان القمح والبلح والطلح، يا روضة الرب، الحب، الشعب، يا ناقوس دق في كل درب، يعبر الموت فينا والدمار، ينشر الغضب، يكفكف الدمع المضرار، يشعل الحطب في الصبر والانتظار، الصبر والانتظار، في الصبر والانتظار. يقبل الرمل، البحر، الحجر، يعلن بداية نهاية السفر. أيها الواقفون، أنا والطريق هنا، أصقيع الصمت يكمم فمي، وهناك شعلة ونور حسناء في كل لحظة تطل، تبتسم مع كل قطرة مطر، تبسط رداءها الأخضر للكل، للكل. وحفيف الطلح يردد، سينتهي الليل بين النهار والنور، يموت المنفى وتصحو القبور، بين صرخة طفل وتغريد عصفور. يقف الغاضبون الثائرون جنبا لجنب، فتتكسر ريح الشمال، ويعود الربيع، يعود الحب لمدائن الجمال، الطلح والرمال. بقلم أحمد محمود سيد أحمد، كتبها بميجيك المحررة 2006. نتواصل معكم دائما عبر هذه الخواطر الليلية من برنامجكم تأخر الليل. هذه الخاطرة التي عنوانها بتساؤلات الوجع. تساؤلات الوجع. في قلبي يكبر الوجع، والأمل المغتال عذرا بين ألسنة النار يسطع، ينمو بداخلي صرخة، فرحة، انفجار مدفع. عفوا أيتها المتلحفة بالدماء، وجسمك محاط بالموت، وعاصف الغضب تضرب تخنق عواء الذئاب، تغلق ضروب البيانات. ضميني، ضميني واسترجعي نور عيوني، فإنك قدري الموجع. عينيك ضوء القمر، وعمر يستنفذ كل العمر، يشفيني، يمنحني طعم الفرح، يهدي لصبر ألف صبر. ويحمل غصن لا يذبل لا ينكسر، يخترق مسافات المنفى ويخفق معسات المنفى، يسعف آهات المنفى، يعصف بتعاويذ الدجالين وعشاق الخرافات وحكايا العرافات وأحلام النائمين على هامش الحياة. صدقيني ذات العينين المصلوبة، إنني أرفض قدري، أرفض أدعية الصباح ونواح مساءات اللجوء ومدعبات الرياح. نبحث عنك عن الصور المنكوية من ذاكرة تحمل أوجاع. أم دريقة، آلام وأمجالة في عيون الصبية المروعة، أبحث من جرح يغرقنا في الدماء، يبتر أيدينا المرفوعة للدعاء، يحمل إلينا النقمة وينسينا النعمة. ولفنا معنى النصر، ينزع من ذاكرتنا الصبر، انتظار شهر سنة قرن. يا ساداتي أبحث معنا، ضاعت آثار الشهداء وتمزق شراع السفن. يا ساداتي لا صياح ديك الحي ولا أذان المساجد ولا تهليل شيخ عابد يوقف نومنا الطويل. لا رعب الليل، لا النواح، لا العويل، لا صهيل الخيل أيقظ سباتنا الطويل. لهاث الأرض العطشى يسأل، صراخ عجوز ثكلى يسأل، والكل يتساءل يسأل ولا مجيب. أطفال، نساء، الرجال، الانتفاضة قولا وفعلا وعملا. كانت هذه قصيدة للكاتب أحمد محمود سيد أحمد، عنوانها بتساؤلات الوجع. تساؤلات الوجع. تواصل معكم في هذا البرنامج تأخر الليل. برنامج تأخر الليل منكم وإليكم في نصف ساعة من الزمن، نلتقي من خلالها معكم فيما يمكن أن يؤنس وحشتكم في هذا الليل الهادئ. هذه قصيدة عنوانها بسيدة الرمل. كتبها 2008 ماي بالأراضي المحررة بالحلو. سيدة الرمل. الليل والكلمات علميني كيف أركب جملة، كيف يموت الحزن وتبتاتي الرحلة، كيف أعيد الرقص لنحلة أغراها الندى فنست في شهقة الدهشة أنها نحلة. ومضت تسأل عن غيمة وتهيم بشجو الأغاني وما انتظرت من الأمان، لكن سيدة الرمل كانت. في الصمت تغزل نبضي وتهيئ للكلام الآتي قوافل التأبين وروائح الاختفاء، وتعللني بحفلة من القبلات وبأغنية تعيد طهر اللقاء ومواسم الصلوات ضاحكة مروق لابراقيني وأنا كأني ضائعا كنت واصل فك غموض الإشارات، وضوء الصحو يوقظني فأتسلق أغصان الشهقات، وأنزل بكتمان العبرات، لكن لا نجمة لا بلدة لا نسمة تنشل الأفق من أوهامه، تمنح للصحيح أنغامه وتضيء دروب متاهاته. تجيء كهمس المطر تهيئني رونق الصفا وضوء الأماني، وترمي قناع العزاء وقبعة الصمت من سيدة الرمل. تضيئها بطهر البهاء فتشرق الأزمنة الشتباء من عمر يرفل في الحب. كانت هذه آخر قصائد هذه الليلة للكاتب أحمد محمود سيد أحمد، وهي تحت عنوان سيدة الرمل، كتبها وهو بمنطقة بئر لحلو المحررة. مستمعي الكريم، مستمعات الكريمات، كنتم معنا في برنامجكم تأخر الليل. رافقني في الإخراج التقني وفي اختيار هذه الفواصل المميزة حميدة مسعود. أعددتها وقدمتها لحضراتكم الشيخ المهدي. لا أقول لكم وداعا، لكن أقول لكم إلى اللقاء. عندما يتأخر الليل، عندما يتأخر الليل، برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل.